بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في باب القرض، وانتهى الكلام فيما سبق عن على تعريف القرض وفيما يصح فيه القرض وما لا يصح، وبأي شيء يملك القرض ويلزم في حق المقترض وفي حق المقرض، وما الذي يلزم رده. وتقدم الكلام على أنه لا يلزم رد عين القرض، وإنما يرد بدله، هذا هو الواجب. وهذا البدل إما أن يكون مثليا أو يكون قيميا. ولذا قال هنا: ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، أي أن المردود هو البدل، المردود في القرض هو البدل وليس العين كما في رد العارية، إنما هو البدل. والبدل هذا إما أن يكون مثليا وإما أن يكون قيميا. وقلنا المثلي كما في الدرس السابق، المذهب يرون أن المثلي هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه ولم تدخله صناعة مباحة، هذا هو المثلي. وما سوى ذلك فالبدل فيه بالقيمة، البدل فيه بقيمته وقت قرضه، وقت قرضه. فالمثلي يلزم في الذمة من حين قبضه، والقيمة تلزم في الذمة من حين قبض القرض، يعني في وقته. فإذا أردنا أن نقيمه نرجع إلى وقت القبض، قبض القرض، يعني وقت القرض نفسه، فكم تساوي هذه الأشياء فننظر قيمتها فيعطيه قيمتها. والمثلي مثله، لازمته في الذمة المثل. والمثلي كما قلنا المكيل والموزون الذي لم تدخله صناعة مباحة، لأنه يخرج ما تدخله صناعة محرمة كأواني الذهب والفضة، فهذه تأتي فيها القيمة. فهذا المثلي مثل في المكيلات الحبوب والتمور، لكن لو صنعت الحب خبز فهنا خرج عن المثلي إلى القيمي، يعني بالقيمة، العوض فيه يكون بالقيمة والبدل فيه يكون بالقيمة. والموزونات مثل الحديد والنحاس والذهب والفضة، دراهم والدنانير وأشباهها، هذه كلها مثلية. فإذا أعطاك 1000 درهم أو 1000 دينار أو 1000 ريال فهنا إيش ترد له؟ مثلها، ترد له مثلها، واضح؟ وأما ما سوى المكيلات والموزونات فكلها قيمية، مثل المعدودات التي تباع بالعد، أو المذروعات التي تباع بالقياس بالذرع، وكذلك مثله الثياب والحيوان وسائر الأشياء التي ليست مكيلة ولا موزونة، واضح؟ هذه كلها بالقيمة. فحينما تقبض القرض، يعني أقرضك ثيابا، فمن حين قبضها أصبحت في ذمتك له إيش؟ قيمتها. وأقرضك 100 صاع قمح أصبح له في ذمتك كم؟ 100 صاع مثلها، 100 صاع قمح مثلها وليست قيمتها، واضح؟ فهذا معنى قوله: ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، أي في غير المثليات في باقي الأشياء. ومسألة المثليات هي محل خلاف بين أهل العلم، ما الذي يدخل فيها وما الذي لا يدخل. فالمذهب يرون أن الحيوان لا يدخل في المثليات وإنما يكون في القيميات، أي فيما يرد بالقيمة. بينما الدليل الذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ناقة بكرة ورد أفضل منها خيارا رباعيا أعلى منها سنا وأغلى منها ثمنا، فدل على إيش؟ رد المثل ولكن أجود منه، ما رد القيمة، فدل على أن الحيوان من المثليات وليس من القيميات. فعلى كل حال مسألة خلافية في توصيف ما هو المثلي وما هو القيمي، واضح؟ لكن هذا هو المذهب، المذهب أن المثلي الذي يرد بالمثل هو ما كان موزونا أو مكيلا مما يصح فيه السلم ولم تدخله صناعة مباحة، فهذا يرد بالمثل، يرد بالمثل. ها؟ إيه القيمة بالنقد؟ لا، ما يسمى قيمة، القيمة بالنقد. أي نعم، القيمة بالنقد أو ما يعادل النقد، يعني مقصود بالنقد. كيف؟ لا ما يعادل النقد، يعني لو قيمة النقد قدرنا قيمته هذا المثلي أو هذا القيمي قدرنا قيمته 1000 ريال فترد له 1000 ريال، لو قال ما أريد 1000 ريال أريد بدلا عنها أو أشتري بها كذا أو تعطيني بدلا عنها كذا، يصح ذلك، واضح؟ بشرط لا يكون بينهما مما لا يصح فيه النسيئة، واضح؟ يعني مثلا بدل 1000 ريال قال أعطيك هذه السيارة تساوي في السوق الآن 1000 ريال بدل الشيء الذي أخذه منك، يصح ذلك. المقصود تقدر قيمته هذا الذي أخذ منك أو الذي أقرضت تقدر بالقيمة، هذه القيمة لزمت ذمتك متى؟ وقت قبض القرض. ففي وقت قبض القرض كم كانت تساوي؟ تساوي مثلا 1000 ريال، نقول إذن في ذمتك له 1000 ريال لأنه اقترض منك شيئا إيش؟ قيمي وليس مثلي، لا يرد بالمثل، يرد بالقيمة، واضح؟ احنا بنشاور المقرض، احنا نعمل بالشرع الآن، فإذا كان حقه المال فيعطى المال، إذا كان حقه المثل يعطى المثل. يعني أقرضك 100 صاع من التمر وقال أريدها مال، ما هو على كيفه إلا إذا رضيت أنت، شيء آخر، رضيت أنت بكيفك، لا ما هو من حق، هذا واجب يلزمه أو يلزم في ذمتك له المثل، إذا كان الشيء هذا مثلي يرد بالمثل. نعم. فإن أعوز، قال فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. أعوز المثل يعني كيف؟ يعني تعذر وصعب، أعوز المثل ما فيه مثل، هذا الذي أقرضك إياه مثلي يرد بالمثل ولكنه صار نادرا. والإعواز هنا إما لغلاه الفاحش، يعني أنت الآن اقترضت منه 100 صاع قمح وكانت قيمتها 1000 ريال وقت القرض، لما أردت أن تردها 1000 صاع من أو 100 صاع من القمح، كم مثلي ولا قيمي؟ ها؟ مثلي ولا لا؟ لأنه مكيل يصح فيه السلم ولم تدخله صناعة، واضح؟ فهو مثلي يرد بالمثل. فأنت الآن اقترضت منه 100 صاع من القمح وتساوي وقت القرض ها كم؟ 1000 ريال مثلا، هل 100 صاع، لما أردت أن تردها تردها إيش؟ 1000 ريال ولا تردها المثل؟ الواجب عليك المثل، لا يلزمك إلا المثل. طيب لما أردت أن ترد المثل من وين تبي تجيب المثل؟ من وين؟ تروح تشتري من السوق. لما ذهبت تشتري من السوق وجدت 100 صاع اللي كانت تساوي 1000 ريال تساوي الآن 10,000 ريال، غالية جدا. ها؟ فهل يلزمك المثل هنا في هذه الحالة؟ ما يلزمك المثل، لأن هذا غلاء فاحش، واضح؟ لكن لو زادت 1100 1050 أو شيء من ذلك زيادة يسيرة لا حرج، يلزمك المثل، يلزمك المثل سواء من زرعك ولا من زرع غيرك تشتريه، واضح؟ أو كانت مفقودة من السوق، ما فيه في السوق قمح أصلا، واضح؟ أو كانت موجودة لكنها في بلد بعيدة جدا، يلزمك مؤونة حتى تذهب وتأتي بها وتحملها وتخسر. فهنا في هذه الحالة إذا أعوزك المثل إما لغلاه أو لفقده أو لبعده، أعوزك صار متعذر الحصول على المثل هنا. قال فالقيمة إذن، أي فتلزمك القيمة إذن. إذن يعني إذن، وش معنى إذن؟ ظرف زماني في وقت الإعواز، في وقت الإعواز، في وقت النقص أو عدم، في وقت التعذر، واضح؟ أي فالقيمة في وقت الإعواز، هذا هو المذهب. لاحظ إذا كان الشيء قيميا فالقيمة متى تقدر؟ تقدر متى؟ وقت القبض، لأنه هو الوقت الذي لزمت في ذمتك. بينما في المثل إذا أعوزك ما نرجع إلى وقت إيش؟ القبض، وإنما نرجع إلى وقت الإعواز، لأنها من حين القبض الواجب في ذمتك ما هو؟ المثل، فمستمر في ذمتك المثل إلى الوقت الذي تعذر فيه المثل. فالوقت الذي تعذر فيه المثل ننظر هنا كم يساوي المثل بالقيمة، وتلزمك القيمة في هذه الحالة، واضح؟ والمسألة محل خلاف طبعا عند أهل العلم، منهم من يرى وقت الإعواز، ومنهم من يرى أنها وقت القبض، ومنهم من يرى وقت القضاء، والمسألة خلافية على كل حال. فالمقصود أنه إذا أعوزك المثل ننتقل إلى القيمة. كيف تقدر القيمة؟ تقدر بوقت الإعواز، وقت انقطاع المثل هنا. طبعا ليس وقته يعني حينما دخل في حال الندرة لم يصير غالي في هذه الحالة، وإنما القصد قبل ذلك، يعني قبيل انقطاعه، كم كان يباع يوم كان موجود قبل إعوازه، واضح؟ طيب واصل. لا يعني لأن وقت الإعواز قد يكون نادرا، ما يقاس هذا، ليس هذا ولا أول، إنما المقصود يعني قبيل ذلك كم كان يباع. أكيد الشيء إذا انقطع من السوق يكون يرتفع سعره، وأنت لا يلزمك مثل هذا. نعم نعم. طيب ويحرم كل شرط جر نفعه. قال ويحرم كل شرط جر نفعا، أي في القرض. وهذه العبارة جاءت في بعض الآثار كما جاء عن علي، ولكن لم تروى بأسانيد صحيحة أو بإسناد صحيح، ولم تروى حتى لا في الصحيحين ولا في السنن ولا في المسانيد المشهورة مسانيد الإسلام، فهو حديث ضعيف، بل حديث باطل لا يصح، وأخرجه البيهقي موقوفا. لكن لا يصح على كل حال مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العبارة محل اتفاق عند الفقهاء كما نقل ذلك ابن قدامة وابن المنذر وغيرهما، نقلوا الاتفاق على هذا المعنى، وهو أن كل قرض يجر نفعا أو كل شرط يجر نفعا فهو ربا، والمقصود كل قرض، القرض الذي يجر نفعا بالشرط، بالشرط فهو ربا لا يصح. ولذا قال يحرم كل شرط جر نفعا، أي في القرض، حينما تقرض إنسان ثم تشترط عليه نفع أو زيادة، فهنا يصبح هذا القرض محرما ويدخل في باب الربا، يدخل في باب الربا. فإذا أقرضته 1000 وقلت بشرط أن تردها 1100 ها، أو بشرط أن تعيرني سيارتك أسبوعا، أو بشرط أن أسكن دارك شهرا، أو تعيره أو تقرضه جملا ها، وتشترط عليه أن يرد أحسن منه وليس مثله، فهذا شرط جر نفعا في القرض فيكون محرما، فيكون محرما. وهذه قاعدة متفق عليها في الجملة عند الفقهاء، متفق عليها، نقل الاتفاق عليها ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم من الفقهاء. نعم. إنما لا يصح، روي موقوفا، على كل حال هو لا يصح مرفوعا، هذا الذي يعنينا. أما من أقوال الصحابة وغيرهم قد يرد من ذلك، سواء باللفظ أو بالمعنى. نعم. فالأصل أنه لا يصح القرض بمنفعة، لا يصح إذا كان عن شرط أو اتفاق أو مواطأة، لا يصح ذلك حتى لو كان في منفعة للطرف. الربا في منفعة، الربا ما في منفعة؟ في منفعة. لو جاءك المرابي وقال أنا سأدفع لهذا مال ويرد أكثر منه، وهذا راضي وأنا راضي، وهذا بينتفع بالمال وبيقول لي جزاك الله خير بعد ويدعو لي وأنا منتفع جاني زيادة، هل نبيح الربا لهما؟ منتفعين كلاهما، فالانتفاع لا، حتى الزنا يحصل فيه انتفاع، حتى شرب الخمر يحصل فيه انتفاع. فليس حصول الانتفاع من ممن يقترف هذه الذنوب أنه يباح الذنب، واضح؟ نعم. طيب. وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. نعم، قال وإن بدأ به، هنا الآن لما قعد القاعدة في هذه المسألة، وهو أن الشرط في القرض الذي يجر نفعا لا يصح، واضح؟ فهنا بدأ بما يصح من ذلك، فقال وإن بدأ به بلا شرط، بدأ به بإيش؟ يعني بالمنفعة، بلا شرط يجوز ذلك، بلا شرط يعني أعطاه قرضا وبعد القرض أعطاه منفعة، قال خذ سيارتي انتفع بها، أو خذ جملي انتفع به أسبوعا أو شهرا. ولكن المذهب يرون ذلك يجوز إذا كان بعد الوفاء وليس قبل الوفاء، بعد الوفاء واضح يجوز ذلك، لكن قبل الوفاء قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يؤدي به ذلك إلى أنه كل شوي يعطيه منفعة ليباعد له الأجل، أجل القضاء، وهكذا فيصبح فيه نوع من التأخير من أجل هذه المنفعة، وهذا هو ربا الجاهلية، فلذلك لا يجوز مثل ذلك. لذلك قالوا بعد الوفاء لو أعطاه، بدأه بمنفعة، بدأه هكذا من غير شرط، من غير شرط ولا مواطأة ولا عرف ها؟ ما يكون هناك مواطأة وعرف. كيف مواطأة وعرف؟ يعني فلان يقرض الناس ولكن تعارفوا الناس على أنه لا يقرض، ها إذا أقرضك تعطيه منفعة، تعطيه يعني بقرة يحلبها مدة من الزمن، تعطيه السيارة يسوقها فترة من الزمن، ها تعطيه شيء ينتفع به، واضح؟ فهنا لا يجوز. لكن إذا أردت أن تبدأه بشيء فتعطيه إياه بعد الوفاء، بعد أن تسدد تقول أنا سأعطي فلان من غير مواطأة ولا شرط ولا تعارف بذلك، فأردت فقط أن تكرمه فأعطيته سيارتك أو جملك أو بيتك ها لمدة معينة، أو أعطاه أجود رد عليه المثل بأجود منه، فهذا يصح إذا كان من غير شرط ولا مواطأة. وقد جاء في الصحيحين وجاء في مسلم أيضا، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجاء في مسلم من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، فلما أراد أن يرده ما وجدوا بكرا في إبل الصدقة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم خيارا رباعيا أعلى منه سنا وأفضل منه، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن خير الناس أحسنهم قضاءً، أحسنهم قضاء، فأخذ منه الفقهاء جواز الرد بأجود، ها، إذا كان من غير شرط ولا مواطأة، من غير شرط ولا مواطأة. قال: أو هدية بعد الوفاة. بعد الوفاة هذا يرجع لما مضى. أو هدية أعطاه ليس منفعة، يعني في السابق قال: وإن بدأ به بلا شرط، هذا إذا كانت منفعة. الثاني قال: أو هدية. الهدية مين منفعة؟ أعطاه هدية، رد له 1000 ريال اللي استلفها منه ووضعها في محفظة جميلة، ها، أو رد معها عطر 1000 ريال هذه، أو ردها بزيادة 1500 مثلا، ها، من غير شرط ولا مواطأة ولا عرف بينهم، وإنما هدية من عند نفسه، يجوز ولا ما يجوز ذلك؟ ها، يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما رد البكرة، ردها خيارا رباعيا أعلى منها سنا وأفضل منها وأغلى منها ثمنا، لكن هذا من غير شرط ولا مواطأة. قال: بعد الوفاء، يعني إذا هذه المنفعة أو الهدية جاءت بعد الوفاء، ها، فيجوز ذلك، يجوز. أما قبل الوفاء فلا يجوز أن تعطيه منفعة ولا هدية قبل الوفاء، واضح؟ نعم، ارفع صوتك. لا، ما هذه الهدايا مهم، يعني هدايا هذه كلها في مقابل أن تبقى الأموال في حسابهم، فهي أشبه بالربا الذي يؤخذ على هذا المال. نعم، ها، وشو؟ اي نعم، اي، خياركم أحسنكم قضاء. نعم، لكن لا يلزم ذلك، يستحب إذا كان إنسان قادر ولا يترتب عليه مفسدة بأن يعتاد هذا الرجل في إقراض الناس بزيادة ويصبح عرف عنده، هذا لا يجوز. نعم، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. نعم، قال: وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه. نحن الكلام الآن بعد الوفاء، قلنا يجوز، ها، حتى لو كان معادته أن يعطيه، يجوز ذلك أن تعطيه إكراما له لأنه أقرضك، يجوز، ولكن بشرط أن لا يكون هذا بشرط ولا مواطأة وعرف فيما بينكم. لكن إذا أعطاه قبل الوفاء، إنسان أقرضك 1000 ريال، بعد سنة تردها له، خلال السنة هذه جاء وأعطاك هدية أو منفعة، ها، فما الحكم؟ قال: إن تبرع لمقرضه قبل وفائه. تبرع يعني أنه ليس في مقابل شيء، ليس بيع وشراء فيما بينك وبينه، إنما هو تبرع من عندك بشيء لم تجري عادته به، يعني ما ليس معتادا، يعني مثلا لو كان هذا الذي أقرضك، ها، بينك وبينه علاقة، قرابة أو صداقة أو جيرة، وهو معتاد أن يتبرع لك بهدايا، إذا جاء العيد معتاد أن يهديك، إذا جاء يعني مناسبة زواج أو نجاح أو غير ذلك معتاد أن يهديك، أو يهديك دائما إذا جاءه مثلا من مزرعته أو جاءه من أحد يعني طعام أن يهدي لك، معتاد هذا الأمر، فهذا خارج عن المقصود، لأنه هذا نحن نتكلم عن ما لم تجري العادة بأن يهديك، هذا ما هو معتاد أن يهديك. قال: لم يجوز، يعني لا يجوز له أن يقبل أو يعطي في هذه الحالة إلا في حالة أن يكون أمرا معتادا التهادي فيما بينهما، واضح؟ فإذا كان غير معتاد هذا لم يجوز، واستثنى، قال يعني يجوز أن يقبله ويأخذه إذا نوى مكافأته أو احتسابه من دينه، يعني لو كان أهداك وأنت استحيت أن ترده أو تريد تطيب خاطره بقبول هذه الهدية، وأنت تعلم أنه ليس من عادته الإهداء وإنما أهداك لأنك أقرضته، وهذا كان قبل الوفاء ليس بعد الوفاء، لأن بعد الوفاء لا إشكال فيه، إنما قبل الوفاء وليس من عادته الإهداء والإقراض التبرع، فهنا إن أردت أن تقبل، ها، فتقبله بأحد حالتين: إما أن تقبله بنية مكافأته. كيف مكافأته؟ أهداك مثلا قلما بقيمة كذا تهديه هدية بنفس القيمة تكافئه عليها، فتكون كأنك قبلت هديته وأهديته مرة أخرى، واضح؟ أو تحتسبه من دينه، تنظر كم قيمة هذا القلم، والله قيمته 100 ريال والدين 1000 ريال، فتحتسبه من القيمة ويرد لك 900 ريال، أو إذا رد لك 1000 ريال تقول أنا مسامحك عن 100 ريال لأنك حسبت الهدية التي أعطاك إياها قبل الوفاء، واضح؟ فإذا أردت أن تقبل الهدية التي ليس من عادة المقرض أن يعطيك إياها فيجوز، بشرط أن تنوي ذلك، أن تنوي مكافأته عليها أو أن تحتسبها من دينه. أما أن تقبلها هكذا من غير أن تنوي مكافأته ولا تحتسبها من دينه فهذا لا يجوز إلا في حالة إذا كان هذا الأمر معتادا بينكما، معتادا بينكما. نعم. أي نعم، ينوي أنه سيكافئه على هذا، على هذه الهدية، وتصبح في ذمته له كذا. نعم. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. نعم، إن أقرضه أثمانا، إيش معنى أثمانا؟ نقدا يعني ذهب أو فضة، أو فيما نتعامل به اليوم النقود الورقية، ريالات، دولارات، جنيهات وهكذا. إن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر، نحن قلنا إن رد القرض يكون وين الأصل؟ ها؟ وين يكون؟ في بلد القرض، هذا هو الأصل، ما لم يكن هناك شرط بينهما أن يكون الرد في بلد آخر، واضح؟ فإذا إذا لم يكن هناك شرط فالأصل أن الرد يكون في بلد المقرض، في المكان الذي أقرضك فيه أو في البلد التي أقرضك فيها، واضح؟ لكن إذا أقرضك أثمانا، أعطاك 1000 ريال أو 10,000 ريال، ها، وأعطاك إياها في الرياض، ثم واجهك في مكة أو في أي بلد آخر وقال أعطني القرض الذي عليك، ممكن حل القرض، واجهته في مكة فقلت أعطني القرض الذي أعطيتك إياه، فهل تقول لا أعطيك إياه هنا، أعطيك إياه في بلد القرض، أو يلزمك رده ولو كان في هذه البلد؟ يلزمك رده ما دام عندك حاضر المال، يلزمك رده في هذه البلدة ولا يلزم في بلد المقرض. لماذا؟ لأنه لا ضرر عليك في ذلك، والمثل هنا متساوي في هذه الحالة، هي أثمان 100 درهم هنا أو هناك كلها واحد، واضح؟ 1000 ريال سواء سددته في الرياض ولا سددته القرض في مكة أو في المدينة أو في أي مكان، المعنى واحد، واضح؟ الثمن واحد، لا ضرر عليك في ذلك، ليس هناك ضرر عليك في ذلك. نعم، هذا إذا كان إيش؟ إذا كان أثمانا، إذا كان أثمان نقد. نعم. وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. نعم، قال وفيما لحمله مؤونة، يعني أقرضك شيئا حمله له مؤونة، يحتاج إلى مال لحمله، ها، وأراد أن تقاضيه أن ترد له القرض في بلد آخر، واضح؟ فهنا يلزمك حمله، وحمله يحتاج إلى مؤونة. مثلا أقرضك 100 صاع من التمر في الرياض، ثم واجهك في المدينة وقال أعطني 100 صاع التي أقرضتك إياها في الرياض، 100 صاع تحتاج حملها، يحتاج مؤونة ولا ما يحتاج مؤونة؟ يحتاج مؤونة، فهل يلزمك أن تحمل له 100 صاع من الرياض وتأتي بها إلى المدينة؟ هذا فيه مؤونة، واضح؟ طيب إذا كان سيشتري 100 صاع من المدينة، هنا فيه حال أخرى. فإذا إذا كان لحمله مؤونة تلزمه القيمة، تلزمه القيمة ولا يلزم المثل، هنا يدفع لك قيمته، قيمته في بلد القرض كم كان يساوي في بلد القرض، واضح؟ كم يساوي في بلد القرض في وقت يعني المثل هذا، يعني الآن هذا مثلي، فإذا انتقلنا إلى القيمة ننتقل في الوقت نفسه ليس في وقت قبضه، كم يساوي الآن هذا المثلي في الرياض؟ 100 صاع من التمر كم تساوي في الرياض؟ تساوي مثلا 1000 ريال، إذن عطني تعطيه 1000 ريال في المدينة ولا يلزمك حمل، واضح؟ هذا معنى كلامي فيما لحمل مؤونة. لكن إذا كان حمله ليس له مؤونة يلزمك رد البدل المثل، يلزمك رد البدل المثل إذا كان مثليا طبعا. قال إن لم تكن ببلد القرض أنقص، هذه الجملة أحدثت إشكال عند شراح الزاد، فبعض الشراح قال إن قوله أنقص هذا وهم، والصواب أكثر، إن لم تكن ببلد القرض أكثر، وهذا قاله صاحب الروض ومشى عليه بعض مشايخنا المعاصرين، وذهب آخرون منهم ابن قاسم رحمه الله في حاشيته وقال إن هذا وهم من صاحب الروض، وصاحب المتن هو الصواب، أنقص هو الصواب، وهذا فيما يظهر لي والله أعلم هو الصحيح، وهذا هو الموافق لما في الكشاف، كشاف القناع للبهوتي نفسه، وفي شرحه هو نفسه للمنتهى أيضا، فهو شرح القناع في كشاف القناع وشرح المنتهى البهوتي نفسه الذي شرح الزاد بكتابه الروض، فكلامه في الكشاف والمنتهى يوافق صاحب المتن هنا ويوافق ما ذكره ابن قاسم رحمه الله في حاشيته، واضح؟ والمسألة موهمة الحقيقة ولكن تحتاج إلى شيء من التأمل. ما معنى هذا الكلام إن لم تكن ببلد القرض أنقص؟ إذا كانت مفهوم الكلام أنها إذا كانت ببلد القرض أنقص القيمة فهنا يختلف الحكم، لأن هنا الآن قال الأصل أن هذا الذي لحمله مؤونة، لحمله مؤونة الأصل أنك ترد المثل، أنك ترد المثل، لكن لأجل أن لحمله مؤونة ننتقل إلى القيمة، ننتقل إلى القيمة، واضح؟ القيمة هذه، القيمة هذه إذا كانت في بلد القرض مثل أو أكثر، مثل أو أكثر، فهنا إيش سيرد؟ وش اللي أصلح له؟ يرد المثل ولا يرد القيمة؟ لأنه إذا رد القيمة، القيمة في بلد القرض أكثر منه في البلد القضاء اللي هو في المدينة، فسيرد إيش؟ إذا رد القيمة بيصير خسران، أصلح له يرد إيش؟ المثل، يشتري له في المدينة 100 صاع تمر ويعطيه إياه، واضح؟ فإذا الأصل أنه قالوا هذا معنى الكلام أنه إذا لم يكن لحمله مؤونة أو كان في بلد القرض مثل الثمن أو أكثر فهذه في هذه الحالة إيش؟ يرد المثل. بقيت حالة واحدة فقط الذي يلزم بالقيمة، يلزم بالقيمة، وهي إذا كان في بلد القرض أنقص وفي بلد القضاء أكثر أو مساوي، في بلد القضاء في بلد القرض أنقص، فهنا يلزم بماذا؟ يلزم بالقيمة، ما يلزم بالمثل، مشوشة أنقص يعني، يعني خلينا نضرب مثال، الآن إنسان أقرضك 100 صاع تمر في الرياض ثم واجهك في المدينة، واضح؟ وقال أعطني هذا القرض الذي لك، فهذا حمله له مؤونة، واضح؟ فنحن ننظر، ننتقل إلى ماذا؟ إلى القيمة، ننتقل إلى القيمة. القيمة هنا الآن إذا كان في بلد القرض، في بلد القرض القيمة مثل بلد القضاء، يعني في الرياض 200 صاع، في الرياض 1000 ريال، وفي المدينة 1000 ريال، أو وجدناها في الرياض 1000 ريال وفي المدينة أكثر، عفوا أقل، ها؟ فهنا إيش يكون المثل، لأنه يشتري بالمثل من المدينة، واضح؟ لكن إذا كان في الرياض أنقص وفي المدينة أكثر ما يستطيع يعطيك المثل هنا، فيضطر إلى إيش؟ إعطائك القيمة، واضح؟ هذا مفهوم كلامي هنا. فعلى كل حال يعني هي حتى الذين قالوا إن قوله أكثر أولها بتأويل آخر، فالمسألة كلها محتملة، كلها محتملة، لكن هذا هو الأقرب، ما ذكره صاحب المتن لعله هو الأقرب، لعله هو الأقرب، أنه الأصل أنه يرد القيمة، أنه يرد المثل، يرد المثل، واضح؟ إذا كان في بلد القضاء، في بلد القضاء أنقص، أما إذا كان ليس أنقص في بلد القضاء فيرد القيمة، لأنه سيكون القيمة في بلد القرض أرخص، فيكون القيمة أصلح له. فالمقصود أنه متى ما كانت القيمة أقل، ها، في بلد القرض يرد القيمة، وإذا كانت أكثر ما يلزم برد القيمة، نقول له اشتر بها في بلد إيش القضاء مثله وأعطه إياه، لأن هذا أرفق به. ها؟ كيف؟ لا، ما نقول القيمة، لأن هذا في الأصل أنه مثلي، والمثلي ثبت في ذمته وقت القرض مثله، ما ثبت قيمته. متى ننظر؟ ننظر في وقت انتقاله من كونه مثليا إلى التعامل به على أنه قيمي، فننظر قيمته في هذا الوقت، فهذا الوقت وقت السداد ننظر قيمته، في وقت في مكان القضاء في مكان القرض وفي مكان القضاء. فإذا كان في مكان القرض أكثر أو مساوي فتلزمك المثلية، لأنك تستطيع أن تشتريه مثل بأنقص في مكان القضاء. وإذا كان العكس، في مكان القضاء في مكان القرض أعلى أو مساوي، فما أعطيك القيمة، لأني أنا بكون خسران، أنا أجده هنا أرخص، فيلزمني المثل، لأن المثل هو الأصل، المثل هو الأصل، فلا تلزمني بالقيمة، القيمة هذا بدل انتقلنا عنه لأجل أن له مؤونة، الآن ما له مؤونة، أستطيع أشتريه من المدينة وأعطيك إياه. فهمتم الصورة؟ نعم. طيب، نقف عند باب الرهن، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.